سارعي للمجد والعليا، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني، قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعالم والوطن.